والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وهي كتاب الفرائض، الفرائض التي فرض الله جل وعلا في كتابه العزيز. لم يكل قسمة الفرائض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى قسمتها بذاته جل وعلا، وقال سبحانه: نصيبا مفروضا. فهي فرضها الله جل وعلا وبينها في كتابه وفصلها. نعم. وهي علم المواريث. وهي علم المواريث. الفرائض، إذا قيل الفرائض فقط قد يقصد بها فرائض الصلاة، وقد يقصد بها فرائض الزكاة، وقد يقصد بها فرائض الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية، لكن المراد اصطلاحا عند علماء الشريعة، علماء الفقه، إذا قيل الفرائض فالمقصود بها علم المواريث. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها وحث عليها على الخصوص. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتعلمها وحث على ذلك بخصوصها لأهميتها، ولم يأمر بتعلم فرائض غيرها إلا على سبيل العموم، لكن الفرائض المواريث أمر صلى الله عليه وسلم بتعلمها خاصة، وبين أنها أول علم ينزع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يسير الراكب مسافة كذا وكذا يبحث عمن يقسم له فريضة فلا يجد، وذلك لترك الناس لتعلمها فلا يوجد من يعرفها إلا القليل. نعم. فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض. أمره صلى الله عليه وسلم للأمة بتعلم الفرائض وتعليمها، يعني ما يكفي للإنسان أنه يتعلمها هو بنفسه، بل هو مأمور بأن يتعلمها ويعلمها. ولهذا ينبغي من تعلم من الفرائض شيئا أن يعلمه لمن يجهله. تعلموا الفرائض وعلموه، وفي نسخة وعلموها، فإنه نصف العلم. اختلف العلماء رحمهم الله في كونه نصف العلم، فقيل لأن من العلوم ما يتعلق بالحياة ومنها ما يتعلق بالموت، فالفرائض تتعلق بالموت فهي نصف العلم لهذا، وقيل غير ذلك، وهو ينسى لأنه من العلوم التي يسرع إليها النسيان، إذا لم يذاكرها طالب العلم أنسيها، وهو أول شيء ينزع من أمتي. العلوم الشرعية تنزع شيئا فشيئا، لأنه في آخر الزمان لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة، وإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا، ما عندهم فرائض ولا عندهم علم بالشريعة كلها، لكن الفرائض تنزع قبل هذا، يعني أول ما ينسى وأول ما يفقد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم علم الفرائض. رواه ابن ماجه في باب الحث على تعليم الفرائض من كتاب الفرائض سنن ابن ماجه كما أخرجه الدارقطني في أول كتاب الفرائض سنن الدارقطني وضعفه في الإرواء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله إن هذا الحديث ضعيف. نعم. فإذا مات المرء بدأ بكفنه وتجهيزه مقدما على ما سواه كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ثم يقضى دينه لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا مات المرء بدأ بكفنه وتجهيزه مقدما على سواه، وهذه التي يعبر عنها العلماء بمؤونة التجهيز، أول ما يبدأ به مهونة التجهيز، عليه دين يبدأ بمؤونة التجهيز أولا، لأن مؤونة التجهيز بمثابة النفقة، والنفقة يبدأ بها بالنسبة للمفلس قبل قضاء الديون. فمثلا مات الميت وهو في حاجة إلى 50 ريال مؤونة التجهيز، ومطلوب 100 ريال، ووجدنا في بيته 100 ريال، الدائن يقول أنا أطلبه 100 أعطوني 100، هذا حقي، مؤونة التجهيز تتطلب منا 50 ريال، نبدأ بمؤونة التجهيز أم نعطي صاحب الحق حقه؟ مؤونة التجهيز أولا قياسا على المفلس. المفلس مثلا حجرنا عليه ما يتصرف في ماله نظرا لكثرة الدين التي عليه، لأن الدين الذي عليه أكثر من ماله الذي بين يديه، أحصينا ماله وجدناه مثلا 1000 ريال وهو مطلوب 2000 مثلا ويحتاج إلى نفقة، نعطيه من هذا 1000 نفقة أو نتركه يموت جوعا؟ لا، يعطى نفقته مقدمة، لأن هذه بها قوام البدن. كذلك مؤونة التجهيز يبدأ بها قبل الدين ثم يقضى دينه، نائب فاعل دينه، ثم يقضى دينه يعني يسدد ما عليه من دين، ثم بعد ذلك ينظر في الوصية، والله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، 4 مرات في آيتي النساء، الآية 11 والآية 12 كرر قوله جل وعلا من بعد وصية 4 مرات، من بعد وصية يوصي بها أو دين في الآية الأولى، من بعد وصية يوصين بها النساء الزوجات أو دين، من بعد وصية توصون بها أنتم أيها الرجال، من بعد وصية يوصى بها أو دين من يورث كلاله، 4 مرات. يقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، لأن الدين حق واجب على المدين بخلاف الوصية فيتبرع منه، فهل ينفذ تبرعه وهو عليه دين؟ لا، يسدد الدين، يقضى دينه أولا ثم ينظر في الوصية. نعم. قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه. ولأن الدين يعني أنها وإن كان الوصية مذكورة في الآية قبل الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، يقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، لما ذكرت الوصية قبل الدين؟ مع أن الدين واجب والوصية تبرع. قال العلماء رحمهم الله ذكرت أول على أساس أن الواو لا تقتضي الترتيب، هذا قول. وقيل ذكرت الوصية من باب الحث عليها، لأن الدين له حق، له صاحب يطالب به ويلزم به ويوصل إلى القاضي ونحو ذلك، بخلاف الموصى له فهو تبرع، يمد يدا قصيرة ويسأل، فأكد الله جل وعلا حقه بأن قدمه على ما هو مقدم عليه في الأداء. فالدين يقدم في الأداء، لا ينفذ وصية حتى يسدد الدين. نعم. ولأن الدين تستغرقه حاجة، حاجته فقدم كمؤونة لأن الدين تستغرقه حاجته، لأنه الدين أصله كان أخذه لحاجته الخاصة، لحاجته الملحة، فقضى به حاجته فودئ به. ثم إن الدين حق آدمي مقابل، والوصية حق تبرع وليس لها مقابل. نعم. ثم تقدم كمعونة تجهيزه. نعم. ثم تنفذ وصيته للآية، تنفذ وصيته للآية الكريمة، يعني بعد الدين تنفذ الوصية. نعم. ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته فقدم على الميراث، لأن الثلث كأنه بقي له، لكل إنسان له حق في ماله الثلث فأقل، وما دام أن له حق في المال بقدر الثلث فحينئذ تنفذ الوصية بقدر الثلث، فإن زادت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. نعم. كالدين. ثم ما بقي قسم على الورثة للآية الثالث في سورة النساء. ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في سورة النساء. ما بقي بعد الوصية والدين يقسم على الورثة كما في الآيات الثلاث. ما هي الآيات الثلاث؟ قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ورقمها 11، رقم الآية 11 من سورة النساء. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ورقمها 12. والآية الثالثة آخر آية في سورة النساء، وهي الآية 176 رقمها، آخر آية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.